سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع. لما ذكر الشيخ الكبر والعجب وعرف حقيقتهما ثم ذكر أسباب انبعاثهما في النفس، سواء ما كان منها قلبيا وما كان قوليا وما كان عمليا، أتى إلى المقصود وهو كيفية المعالجة، فقال: بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع. قال: اعلم أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، أو مداواته فرض عين، ولك في معالجته مقام. لا شك أنه من المهلكات، ومن أخطر الأخطار فيه أن المتكبر لا يدري أنه متكبر، وهذا من البلاء. ولهذا لو قيل لفلان إنك متكبر لأنكر. ولهذا حري بالبصير والعاقل أن يتفقد نفسه، وأن يكون جادا في معرفة حاله، وأن يكون قابلا للنصح، ويجتهد أن تكون له من البطانة من يدله على الخير ويعينه عليه ويذكره إذا غفل، ويعلمه إذا جهل، وينبهه إلى أخطائه وإلى نقائصه. فالإنسان كله عيوب. أما الذي يستكبر ويستنكف ولا يقبل الخير من أي جهة كانت، هذا يدل على غفلة عريضة ويخشى عليه. ومن هنا كان الكبر من أكبر المهلكات. ومداواته فرض عين، بمعنى أنه لا شك أن المبتلى هو المسؤول عن نفسه، المبتلى هو المسؤول عن نفسه، ومن هنا كان فرض عين، لأنه كل إنسان على نفسه بصيرة. قال: ولك في معالجته مقامان. الأول في استئصال أصله وقطع شجرته. طبعا المقام الثاني كما سيأتي في بيان الأسباب، وهذا في استئصال الأصل وقطع الشجرة، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. إذن له جانبان وعنصران كبيران في سبيل أن يقطع من قلبه شجرة الكبر من أصلها ومن جذورها. وكما قلنا ينبغي الإنسان أن يكون جادا وصارما في محاسبة نفسه، وإذا كان جادا فعليه أن يكون صادقا في معرفة نفسه، لأنك لا تكون ناجحا في اكتساب الأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق السيئة إلا إذا كنت صادقا في محاسبة نفسك. أما إذا كنت تدافع عن نفسك بالباطل وترى أنك على درجات الكمال وترى أن الناس هم المخطئون في تقويمك وفي ذكر مثالبك، فهذا يدل على غفلة عريضة، ويدل على ضلال في النفس وضلال في وجهل في المحاسبة، بل سوء في المحاسبة. ولهذا المحاسبة الدقيقة أن تكون فعلا صادقا في معرفة نفسك وواقفا عند هذه المعرفة. ولهذا فصل الشيخ تفصيلا دقيقا في معرفة النفس، وكذلك معرفة الرب، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه. فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، بمعنى أنه وبقدر ما يكون الإنسان يرى في نفسه الذلة ويحتقر نفسه يكون أكثر رفعة عند الناس، وبقدر ما يهبك الله من تواضع ترتفع عند الناس، وبقدر ما تكون متكبرا تكون أضعى لك عند الناس. ويجب أن يعرف هذا. ومقصود الشيخ علم أنه أذل من كل ذليل ليس معنى أن يكون الإنسان ذليل بمعنى أن يرضى الدنية من نفسه، لا، إنما الذل هنا بمعنى التواضع، وبمعنى أن لا يرى له على الناس فضلا، وإنما دائما أنه بحاجة إلى الله، ودائما هو محط المعائب، ودائما محط النقص، لا ليكون ذليلا بمعنى وضيعا، إنما من أجل أن يكون صادقا في الترفع. فالإنسان إذا عرف أنه فيه نقص يحاول أن يكمل النقص، أما إذا عرف أنه قد كمل فإنه يدل على نقصه، لكن ليس المقصود بالذلة بما أن يكون دنيئا وأن يكون وضيعا، لا، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة والترفع عن الدنايا والترفع عن الأشياء التي محل الذم يترفع عن الإنسان ولا يقبلها لنفسه، لكن الذلة هنا بمع التواضع، وبخاصة الإخوان المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن مقصود الشيخ هنا في معالجة الكبر، يعني الكبر نوع من الغرور ونوع من التعالي على الناس، فمن هنا اعرف نفسك حتى تضعها موضعها. فقال ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، أو أنك من عدم لم تخلق نفسك ولم، وإنما خلقك الله عز وجل من عدم عدم ثم أصبحت شيئا مذكورا. ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، وهذه كلها محقرات، هذه محقرات، لو أنك رأيتها على حقيقتها لا تقززت منها نفسك. ولهذا يروى في بعض مواعظ الملوك الأمراء أن رجلا كان في أحد مجالس الأمراء وكان في شيء من تعاظم وفي شيء من كبر، وكأن الخليفة أراد من بعض الواعظين أن يعظه، فكان بطريقة اللبقة قال له علام الكبر وأنت من نطفة قذرة وتحمل بين جنبيك العذرة ونهايتك أيضا جيفة قذرة. هذا حقيقة الإنسان من حيث شكله، فالإنسان لا يكون كريما إلا بخلقه، ولا يكون عزا إلا بعلمه، ولا يكون إلا كريما إلا بالتقوى. أما صورة اللحم والجسد هذه لا تساوي شيئا، بل البهائم أكبر منك، الجمل والبقرة أكرمكم الله والحمير، هذه من حيث الخلقة ومن حيث الكبر أكبر منك وأكبر من الإنسان. فالإنسان كريم بخلقه وكريم بتقواه وكريم بعلمه وفاضل وشريف بعلمه، وإلا أصله نطفة قذرة ثم يحمل بين جنبيه العذرة وآخره جيفة قذرة. هذه مراحل حياته المادية. ولهذا من تراب ثم نطفة خرجت من مخرج البول ثم من علقة ثم من مضغة، كل أشياء مستقدرات، لو رأيتها ملقاة في منديل أو في ذا لما ججتها ولا كرهتها ولا اشمأزت نفس منها، فقد صار شيئا مذكورا. فعلم التكبر أصبح رجلا سويا، خلقه ربه في أحسن تسويق وفي أحسن تقويم، وخلقه في أحسن تقويم، وصوره في أحسن صوره، صوركم في أحسن صوركم، بعد أن كان جمادا. فقد صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه، لا يملك شيئا، ثم صار هذا الإنسان الخلق السوي بكل ما عنده من أشياء وممتلكات ومن أمور ومن جاه إلى آخره. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، مع أنه خلقه من شيء حقير، ومع هذا جعله هذا الإنسان البصير العاقل. وقال تعالى هل أتى الإنسان حلم الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا الخلق العجيب من شيء ليس في أصل الحياة، ثم كان هذا الإنسان السوي الذي سخر الله له ما سخر، فهيمن على هذه الدنيا وجعل له من الوسائل والآلات العقلية والبدنية والعواطف، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، فكان هذا الخلق السوي. فعلم التكبر. ثم امتن عليه بقوله ثم السبيل يسرا، وقوله فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد موته وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكسه وهداه وقواه. كل هذه لا يملك الإنسان فيها شيئا، كلها من الله. القوة، هذه القوة التي يبطش، لو جاءه مرض أو عارض فأصبح مشلولا، أو جاءه أي شيء لا يملك دفعه فيتغير حاله. قد يكون الآن من أكثر الناس مالا، ثم يسلط الله على ماله ما يسلط من حريق أو غيره، ثم يصبح وهو أفقر الناس. فكل ما ملكه وكل ما عنده من قوة في جسمه، من قوة في خارجية، هذه كلها الله عز وجل ساقها وهو قادر على أن ينزعها. فلماذا الكبر؟ فمن هذا بدايته فأي وجه لكبره وفخره؟ على أنه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق. يعني لو كان أنك بعدما توجد تستمر لك حق الاختيار وحق كان يعني لحق أن هناك ممر للتكبر، لكن الواقع أن كل ما تملكه أيضا ليس لك عليه تسلط، الله ينزعه منك بطريقة الله من حيث لا تحتسب. يسلط عليه ما يسلط، قد يكون من بل قد يكون يسلط عليه من أسرتك ومن أهلك ومن زوجك ومن أولادك، ثم يفسدون كل ما بنيت في حياتك. على أنه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق، بل قد سلط عليه الأخلاط المتضادة والأمراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم إذ هو قد وهى وتهدم، لا يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء فإذا هو ينساه، ويستلذ الشيء فيرضيه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته وقته. وهذا صحيح، الإنسان في تقلباته في الدنيا يسلب أشياء لا يملكها، يتذكر ثم يصبح ينسى. صحيحا معافى، فإذا أصابه مرض أحيانا ترى فلان تعرفه بقوته وامتلاء جسده ونظارة جسمه، ثم لا تلبث أن يقال لك فلان مريض، تذهب المستشفى تجده قد ذهب حاله كله، فأصبح جلدا على عظم، يمكن في خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، وتستغرب ما الذي سلبه هذه القوة وأين ذهبت. فسلط عليه الأخلاط المتضادة يعني في داخل جسمه والأمراض الهائلة، فبين بنيانه نظر قد تم وجسمه كله امتلاء وصحة وعافية، إذا هو قد وهى وتهدم وضعف من غير وقد بذل من الأموال وبذل من العلاجات وما، لكن لا ينفع، على معنى أنه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وإنما يعيش برحمة الله وعفوه وفضله ونعمته وحمايته وكنفه وكلائه وكلاءته، لا يملك الشيء لنفسه ضر ولا نفع، فبينما يذكر الشيء فينساه، ويستريد الشيء فيرديه، بل أحيانا قد تستطعم الشيء وفيه حتفك، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة، في حادث، في فجأة، في موت فجأة، سكتة قلب إلى آخره. كل هذه يجب الإنسان يكون محاسب لنفسه دقيقا، فعلامة التكبر وعلامة إذا عباد الله وعلامة التسلط وعلامة الظلم وعلامة الجواروت، كله لا تملكه. هذا أوسط حاله، وذاك أول أمره في حال حياته، يعني يفقد هذه القوة وهو حي، وأما آخر أمره في الموت الذي يعيده جمادا كما كان نطفة ثم خلقا سويا ثم يصبح ترابا ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة وتبلى أعضاؤه وتنخر عظامه ويأكل الدود أجزاءه على في بعض النسخ على واو، أليس كذلك؟ في بعض النسخ عندكم الهمزة على واو أجزاؤه، أليس كذلك؟ لا، هذه غلط، الهمزة على السطر، الهمزة لأن منصوبة، وإذا كانت منصوبة تكون على السطر، وإذا كانت مرفوعة تكون على الواو، وإذا كانت مجرورة تكون على نبرة على كرسي. ويأكل الدود أجزاءه ويعود ترابا، كذلك في الموت الذي يعيده، عندكم يعده بعض النسخ، أليس كذلك؟ هذا وسط حاله، وذاك أول أمره، وأما آخر أمره فالموت الذي مكتوب عندكم يعده، لا تصحيحها يعيده، خطأ مطبعي، يعيده جمادا بالياء عين ثم ياء أخرى، ويأكل الدود أجزاءه ويعود ترابا يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان، بمعنى يصبح ترابا، ثم بعد طول البلا تجمع أجزاء متفرقة، يعني يوم القيامة للبعث، ويحضر عرصة القيامة يعني ساحة القيامة ويوم القيامة وأرض القيامة، فيرى أرضا مبدلة يعني يوم القيامة، وجبالا مسيرة، وسماء منشقة، ونجوما منكدرة وشمسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما تزفر وصحائف تنشر ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم على حسيبه. يعني هذه أيضا من مقامات المحاسبة عدم الكبر، وأنت سوف تموت ثم تبلى ثم تعود إلى حال أخرى وإلى أرض قد تبدلت والشمس قد تكورت والبحار فجرت وسجرت إلى فاليوم الحساب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول وما كتابي؟ فيقال قد كان وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل. هذه حقيقة المحاسبة. المحاسبة فعلا أن تعرف حالك وتعرف واقعك وتعرف قوتك وتعرف مصيرك وتعرف مآلك. هذه إذا كنت جادا في المحاسبة لن يكون للكبر عليك مدخل، ولا للظلم ولا للجبروت، سوف تكون مشغولا بنفسك، ولهذا سوف تشغلك عيوبك عن عيوب الناس. ولكن الإنسان ذو غفلة، فالله يعفو ويسامح ويغفر. وكلا ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل، من قليل وكثير، وقيام وقعود، وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى، فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذا حاله التكبر؟ يعني لما التكبر إذا كانت هذا هو المآل وهذه المحاسبة وهذه الدقة وكل شيء محصى عليك؟ فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن من حالة، لأن البهائم ستكون ترابا، ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا، لأنها أي البهائم تعود إلى التراب. ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه كيف يتكبر؟ أنت طبعا لست جازما ولست قاطعا بأن يعفى عنك، وإن كان معك عصر الإسلام، لأن الأمر خطير. فإذا كنت شاك فلماذا تتكبر؟ لم يضمن لك أحد من الجنة، ولم يضمن لك أحد السلامة من الحساب. ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ وما مثله، يعني مثل أو مثل هذا المتكبر، إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية. لأن أخطأك يا أخي هذه تجاوز لحدود الله، فإذا أخطأت في الدنيا فكأنك فعلا جنيت على الملك. يعني المثال جميل، كأنك أخطأت في حق ملك ملك الدنيا وأنت في مملكتي، أين المفر؟ فكذلك أخطأك محسوبة عليك، لأنك خالفت الله وخرجت عن حدوده وتعديت حدوده، وإذا تعديت حدوده فأنت عرضة للحساب. فما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت، فحبس في السجن ليخرج، لأن الدنيا سجن، أين المفر؟ ليخرج فيعاقب، وهو منتظر أن يدعى به لذلك. أنت في الدنيا في سجن، إن قصرت وإذا كنت صادق في المحاسبة فاعلم أن تقصيرك عرضة لأن تحاسب، وكل شيء محصى عليك، وكأنك فعلا في سجن سوف تخرج لتجلد، وهو منتظر أن يدعى به لذلك. أفتراه يتكبر على السجن؟ الإنسان اللي محكوم عليه بالإعدام ومحكوم عليه بجلدات وهو بين السجناء كيف يعيش؟ هل يعيش متكبر ولا يعيش قد أهمه نفسه وقد أهمته نفسه؟ أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا السجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة العقاب؟ إذن هذا فيما يتعلق معرفة النفس، من حيث بدء الخلق ونشأ الخلق، ومن حيث القوة التي تملكها، أنت لا تملكها حقيقة، لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا، ومن حيث المصير والمآل تراب ثم قيامة القيامة إلى آخره. وأما معرفة ربه، وإن كان معرفة النفس راجع إلى معرفة الرب، فإذا كنت لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا فالله هو الذي يملك، وإذا كنت تخشى حساب فالله هو المحاسب وهو الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القارع لأصل الكبر. فمعرفة الله عز وجل حقيقة إذا كنت مؤمنا به حقيقة وعابدا له. طبعا ليس مراد المعرفة مجرد أن تعرف صفات الله أو أن تعرف آياته، إنما مقصود المعرفة التي ينبع عنها آثار سلوك، والسلوك على العبادة الخضوع والانقياد وأن تعبد الله عز وجل. وإذا عبدت الله يعني سجدت له وخضعت وتذللت، فيكون كل حركاتك وسكناتك تعلم أنها لله عز وجل وأنك محاسب عليها، وتعرف الله سبحانه وتعالى بآلائه وآياته. في السماوات وفي الأرض وفي الشمس وفي القمر وفي نفسك وفي أشياء كثيرة لا لا لا, لا تنتهي آيات الله ولا تتناهى كثرة وظهورا وجلاء وبيانا. ومن العلاج العملي, إذن هذا علاج يتعلق بقطع أصل شرارة الكبر من القلب. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده, وهذه قضية دقيقة. والتواضع شيء تأخذ به نفسك, بمعنى لابد أن تكون صارما في التواضع. التواضع والحلم والعلم كلها تأتي بالتعلم, العلم يأتي بالتعلم والحلم يأتي بالتحلم, كذلك التواضع, التواضع يأتي بالتدريب, بمعنى أن فعلا أن تتواضع. وأكثر ما يفيدك في التواضع أن تعيش مع سائر الناس, وأن تعيش مع الفقراء, وأن تعيش مع المساكين, وأن تعيش مع اليتامى, وأن تجتهد في, في, في, في, في أن لا ترى لنفسك فضلا ولا حقا مهما كان, ومهما رأيت في نفسك من علو احرص على أن وتعالي وتكبر, احرص على أن تحاسبها في ذلك محاسبة شديدة. فأنت تتواضع لله بحسن طاعته وحسن عبادته وذكره وشكره والتعبد والسجود والركوع, وتتواضع للعباد بإلانة القول وإلانة الفعل, وألا تعرف لنفسك فضلا, وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين, يعني بالتدريب. وكيف ترى المتواضعين؟ لكن مع الأسف أحيانا المبتلى بالتكبر يرى أن المتواضع هذا أن التواضع ذلة, وهذا مشكلة. المتكبر يرى أن التواضع ذلة, ويرى أن الجلوس مع الفقراء والجلوس مع المساكين والاحتكاك بهم وأن يدخلوا عليه وأن يأتوا إليه وأن يستمع إلى مشكلاتهم, يرى أن هذا ذلة. وتجد حتى لو أراد أن يحاول في مشكلات هؤلاء من وراء حجب, وهذا يدخل عليه وهذا يمنع وهذا يغراق, وهذا بينما ينبغي أن يجتهد قدر ما يستطيع أن يباشر الأمور وأن يتواضع, ولو اجتمع عليه الناس من هؤلاء الطبقات التي يراها الناس وأنها صغيرة, لأنك لا تدري من هو العزيز عند الله عز وجل. وهذا كله يأتي بالتدريب ويأتي بالتعلم ويأتي بأن الإنسان ينسى نفسه وينسى ذاته, كما يقال نسيان الذات, أو يسموه في المصطلح المعاصر يسمونه نكران الذات, نكران الذات. وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين. وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ولا شك أنه الأسوة الأولى والقدوة الحسنة في ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الأمة تأخذ بيده وتنطلق حتى ولا تتركه ولا تتركه حتى تنقضي حاجته, ويأخذ حتى صبيان المدينة عليه الصلاة والسلام, وكان مع أهله وفي بيته يقضي, وكان يخصف نعله وفي حاجة أهله, وينام على حصيره حتى يؤثر على جنبه عليه الصلاة والسلام. فكان يعيش عيشة الفقراء ويعيش عيشة المساكين, ولم يحط هذا من مقامه, بل الله عز وجل قال وإنك على خلق عظيم. نعم. المقام الثاني فيما يعرض من الكبر بالألساب. فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره, ثم يعلم أباه وجده, فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء, ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز, وإن حمى يوم تخلل من قوته ما لا يعود في مدة, وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته, وبقة لو دخلت في أذنه لأقلقته. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منهم, فأفل لشرف تسبق به اليهود ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل, وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده, فإن خطره أعظم من خطر غيره, كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه, وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. قال المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب، بمعنى كان الأول في الكلام على أصل الكبر، على أصل الكبر وقطع شجرته من حيث النظر في النفس والنظر في الرب سبحانه وتعالى، هذا في التكبر الذي تبعثه الأسباب. والإنسان عادة يتكبر إما لشرف نسبه وإما لعلمه وإما لغناه وإما لقوته وإما لجاهه، هذه عادة البواعث على الكبر. فالشيخ أخذها واحدة واحدة فقال فيما يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره. حينما تعتز بنسبك تعتز بماذا؟ يجب أن ماذا تستفيد أنت؟ الشرف الحقيقي أن تكون أنت عزيزا، لا أن يكون أبوك كان أبي وكان أبي وكان أبي. فالإنسان شريف بقلبه وبلسانه، بأصغره قلبه ولسانه، أما الباقي لحم جسد. وشرف غيرك لا يفيدك، شرف أبيك وشرف جدك لا يفيدك، وما الفائدة فعلا؟ فإذا كان نوح عليه السلام ابنه في نار جهنم إنه ليس من أهلك، ورسول صلى الله عليه وسلم من أسرته ومن أعمامه من نزلت آيات من كتاب الله تفضحه إلى يوم القيامة، لم ينفعه نسب. فالتعزز بالنفس، فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره. ثم يعلم أيضا حتى ولو كان أبوك شريفا أو جدك شريفا، أو حقيقة أبيك وجدك أيضا كالناس، مثل الناس من حيث إنه كما ذكرنا في أصل الإنسان منه من نطفة إلى آخره وعجزه وضعفه، كذلك في أبائك وأجدادك. فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب. إذن هذا فيما يتعلق بالنسب. ومن اعتراه الكبر بالجمال، إذا كان على وسامة ويفخر على الناس بجماله، فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء. باطنك ماذا يحوي؟ أولا باطنك مثل الناس فيما يتعلق بالأحشاء وما يتعلق، ثم يظل أحشاء ماذا بداخله؟ ما بداخله إلى القدر. ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم، لأن قال الله عز وجل في المنافقين فلا تعجبك لا في سورة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فجمال الأجساد هذا ليس يعني تشترك فيه البهائم. فإذا كنت فعلا تربي جسدك ولا تربي عقلك فكأنك تربي عجلا أو تربي ثورا، ما الفائدة أن تكون بدينا حسن الصورة؟ الصورة صورة العقل وصورة اللسان وصورة المنطق وصورة التفكير وصورة الخلق، أما اللحم والدم فهذه ليس، ولا ينبغي أبدا للعقلاء أن تكون محل تفاخر، بمعنى ملعة الكبر. وإن كانت لا شك أن نعمة يشكر العبد ربه عليها، لكن ليست محل الكبر، لأن الواقعها أنها يعني إذا لم تكتسب بخلق فلا قيمة لها. ومن اعتراه من جهة القوة، إذا كان الإنسان يعني يتكبر لقوته كما لو كان يعني طبيعة عمله تبرز من خلال القوة، كما لو كان في من العسكري أو من الجندي أو من بحيث أنه فعلا يبرز بقوته، فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل أعجز، أو أصابه سكتة أو فالج أو شلل. أو وإن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة، لو مرض يوم يحتاج شهر عشان يرجع طبيعي. وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وبقة البقة هي الناموس لو دخلت في أذنه لأقلقته، أو أي حشر، حتى البقة أي حشر، أي حشر لو دخلت في أذنه أو في أنفه لا أقلقته، بل لعلها قد تقضي عليه أيضا. ومن تكبر بسبب الغنى، بسبب المال، وهذا أكثر ما يتكبر به الناس، فإذا تأمل خلقا من اليهود أكثر ما عرف الغنى عند اليهود، وجدهم أغنى منه فأفل لشرف تسبقه به اليهود، وقد ذكر الله عز وجل من خصالهم الذميمة ما ذكر. ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذي، فالمال ليس محل كبر وإن كان نعمة يشكر العبد ربه عليها، لكنها ليست لا يجوز أن تكون محل الكبر، لأن الإنسان الذي أعطاك قادر على أن يسلب منك. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وهذا العالم هو حق الناس بالمحاسبة، فعلم الكبر لأنك مسؤول عن هذا العلم الذي وهبك الله عز وجل. وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، لأنه سوف يحاسب، فأول من تسعر بهم النار العلماء والقراء، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره إذا صلح. فإذن هذه أغلب الأسباب التي يتباهى بها الناس وقد تدعو الكبر إذا كان الإنسان على غفلة. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق بالله سبحانه، لا يليق إلا بالله، أن الكبر لا يليق إلا بالله. عندكم إلا ولا عندكم إلا؟ لا يليق إلا بالله. وأنه إذا تكبر، يعني أن العبد إذا تكبر صار ممقوتا عند الله، إن الله عز وجل يقول الكبر إداري ردائي، والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعتهما فمن نزعنيهما في الحديث قصمت. فإذا علمت أن الكبر لله عز وجل فكأنك تنازع الله عز وجل في صفة من صفاته. وهذا يذكر بالمثال الذي ذكره الشيخ قبل قليل، من حيث أنه كإنسان جنى على ملك وهو داخل السجن أو داخل في منطقته مسيطر عليه. فالكبر لله سبحانه وتعالى، وإذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع. وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع، فإذا نقيض الكبر والتواضع، فمن أجل أن تعالج الكبر عليك أن تسلك مسلك التواضع. نعم. وعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة تكبر، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة، والوسط يسمى تواضعا وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أوساطها. فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره. فأما إذا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب، فقد تخاسس وتذلل، فذلك غير المحمود. بل المحمود العدل، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه، لكن تواضعه وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للسوقة بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة، ولا يحقره ولا يستصغره. الله أعلم. أيضا هذه خاتمة في هذا الباب، في باب الكبر، وهي سلوك مسلك الوسط. كما قلنا قبل قليل، التواضع غير الذلة، التواضع غير الذلة. فالشيخ يقول: واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة تكبر، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى ذلة أو تخاسسا وخسة وذلة ومذلة، والوسط هو الذي يسمى التواضع وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير مذلة. الحقيقة يعني يبدو لي أن بقدر ما يكون الإنسان واثق من نفسه لا يضره أي تصرف. إذا كنت عندك ثقة في نفسك وعندك، فهذا هو المهم. أما إذا كان عنده نقص في نفسه ويحس بنقص فهذا هو المشكل، فإنه سوف يتذبذب لا يدري ماذا يفعل. أما إذا كان الإنسان مرتبط بالله عز وجل وعنده ثقة بنفسه وعنده من الاطمئنان إلى ما هو عليه، فإن هذا لا يدخل لا دائرة الكبر ولا دائرة الذلة. وإن كان الشيخ ذكر مثالا لا بأس به، لكنه أيضا قد يختلف في التطبيق، وهو أن يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أوساطها. فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر. أقرانه بمعنى تنظر طبقتك، فتكون مع طبقتك، لا تتقدم عليهم فتكون متكبر، ولا تقصر دونهم فتكون أيضا ذلة. وهذه كما قلت الكلام كان من الشيخ هنا نظري، لكن أهم شيء أنك أن تكون على نفسك بصيرة وتعرف كيف يعني إذا كنت دقيق في المحاسبة تنظر كيف تقوم الناس غيرها. يعني قد يقول لك زميلك فلان في كذا وكذا وكذا، أنت لا تجتهد أن تنظر هو صادق في كلامه، لا، انظر كلامه، ارجع إلى نفسك أنت، هل فيك هذه الخصلة التي يذمها الناس أو ليست فيك؟ هذه الخصلة التي يمدحها الناس هل يتفيك لي فيك أو ليست فيك؟ فلا تجتهد حينما يمدحون فلان أو يذمونه أن تجتهد في مدى انطباقه على فلان، لا، مدى انطباقه عليك أنت. فإذا كنت صادقا في المحاسبة سوف تكشف الأخلاق الحسنة التي تلتزم بها والأخلاق السيئة التي تجتهد في البعد عنها. ولهذا المثال ذكره الشيخ، فأما إذا أدخل على العالم إسكاف، والإسكاف هو الذي يشتغل بصنع النعال والحذاء في ترقيعها وفي إصلاحها، هو الإسكافي، الإسكافي هو الذي يصلح النعال، يخرزها ويرقعها ويصنعها. ومعلوم طبعا أن عند الناس يعني صانع الأحذية وأقل من غيره، بينما كان لا ينبغي أن يكون هذا أبدا، وهذا غلط، احتقار أصحاب المهن خطأ، وإن كان ذكر هنا وإن كان يذكر في طبقات بينما لا كان ينبغي أبدا أن يحقر الناس لصنائعهم أبدا، سواء كان صانعا للقدور أو إسكافيا للأحذية أو نجارا أو فلاحا أبدا، لأن هذه مهن وصنائع يحتاجها الناس، وهي شريفة بشرف أصحابها وشريفة لأنها تخدم الناس، وما كان ينبغي أبدا أن تكون محل احتقار. بدليل يعني أن يعني كل الناس تحتاج إلى الإسكافي، وكل الناس تحتاج إلى العطارين، وكل الناس تحتاج إلى النجارين، لكن مع الأسف أنه فعلا يعجز الناس إلا أن يصنفوا الناس ويحتقرهم، يحتقرونهم لصنائعهم. فأما إذا أدخل عالم إسكاف يعني إسكافي أو نحوه، فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، مع أن يقوم من مجلسه ليجلس الإسكافي، هذا مع الأسف فعله أنه في عرف الناس يعني مذلة. لا شك أن قد يكون السلطان والعالم والوجيه وشيخ القبيلة والعمدة والمسؤول الكبير في الإدارة له مقام، وينبغي أن يحفظ مقامه، ليس كبرا لكن له مقام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازله وأقيلوا ذوي الهيئات عثراته، لا أدري الحديث أو أثر أنزلوا الناس منازله، لكنه لا شك حكمة معروفة أن يعرف لذوي المقامات مقاماتهم، هذا أيضا صحيح. ولا شك أنه لو إنسان وضع في مقام ثم تأتي إنسان لا تعرفه أو يأتي ثم تقوم تجلسه في مكانك، الناس لا شك أنها تحتقر هذا التصرف. ولهذا من الأدب في حقك إذا كنت في مجلس غريب أن تجلس حيث يجلسك صاحب البيت أو حيث يجلسك الناس. أما أن تجلس في مكان قد يدعو الداعي إلى أن يقيمك الناس منه، أن يقيمك الناس منه، هذا مشكل. فالمقصود هو لا شك أن أحيانا في تصرفات قد تكون فيها ذلة، وهذه تعرفها أنت من سلوكيات الناس ومن تقويمك لأفعال الناس حتى تطبقها على نفسك. فأما إذا أدخل على العالم إسكافي أو نحوه فتنحى له عن مجلسه وجلسه فيه ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب فقد تخاسس وتذلل، هذه فعلا يعني في أعراف الناس هذه ذلة، فذلك غير محمود، بل المحمود العدل، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه. السلطان له مقامه، الوالي له مقامه، العالم له مقامه، رئيس المصلحة كما قلنا، ذو المنزلة في القبيلة، صاحب الجاه، كل إنسان له مقامات، لكن تواضعه بالنسبة للسوقة وأصحاب الطبقات كالإسكافيين بما يكون التواضع هو بالرفق بهم في السؤال إذا سألتهم أو سألوا، واللين في الكلام، وإجابة الدعوة إذا دعوك تتواضع وتجيب دعوتهم، والسعي في حاجاتهم حوائجهم، إذا احتاجوا إليك فتسعى في حوائجهم، ولا يحقره ولا يستصغره. هذا كلام جميل. إذن بهذا فعلا والناس تعرف، والناس تعرف خلق المتواضع وتعرف التواضع، والأمر لا يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.